الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. إذن وصلنا إلى الباب 54 من كتاب التوحيد، وهو باب لا يرد من سأل بالله. هذا الباب والذي بعده هو في تعظيم أسماء الله جل وعلا، والباب الأول هنا خاص بالمسؤول، والباب الذي بعده باب لا يسأل بوجه الله إلا الجنة خاص بالسائل. نعم. فالباب الأول بخصوص السائل، عفوا بخصوص المسؤول، والباب الذي بعده بخصوص السائل. والهدف من هذين البابين هو تعظيم أسماء الله جل وعلا وتعظيم صفاته، هذا هو الباب، لأن تعظيم أسماء الله وصفاته هو من التوحيد، لأن التوحيد العبد لا يقوم إلا إذا وحد الله في ربوبيته وفي إلهيته وفي أسمائه وصفاته. فعقد الشيخ رحمه الله تعالى هذا الباب والذي بعده من أجل هذا الأمر. قال عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سأل بالله فأعطوه، ومن استعاذ بالله فأعيذوه، ومن دعاكم فأجيبوه، ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئوه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. رواه أبو داود والنسائي بسند صحيح. إذن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد هذه الأمة إلى عدم رد من سأل بالله، وهذا هو الشاهد من هذا الحديث. وأيضا: من استعاذ بالله فأعيذوه. فلو قال إنسان: أستعيذ بالله منك، أو أستعيذ بالله أن تفعل كذا، فهذا ينبغي أن يعاذ، فإن الذي يستعيذ بالله قد استعاذ بعظيم. كما روى البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج امرأة ودخل عليها فقالت: أعوذ بالله منك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد عذت بعظيم. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وطلقها أو فطلقها. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما قالت أعوذ بالله منك، كما قالت مريم عليه السلام: أعوذ بالله، إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا، فالنبي صلى الله عليه وسلم تأخر. لماذا؟ تعظيما لمن استعاذت به، وهو الله. قال: ومن دعاكم فأجيبوه. فينبغي للعبد أن يجيب دعوة من دعاه. ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئوه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. وكذلك أن الذي يؤدي إليك معروف فينبغي لك أن تكافئه، لأنك إذا لم تجد، ثم قال: فإن لم تجد ما تكافئه به فادعوا الله له، كأن تقول جزاك الله خيرا، وأن تدعو له بظهر الغيب حتى ترى أنك قد أديت حقه الذي عليك. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في كلام له، قال: لماذا الله جل وعلا وشرع رسول الله صلى الله عليه وسلم هنا الدعاء ومكافأة الذي يسدي عليك المعروف؟ قال رحمه الله: قال: لأن الذي يؤدي إليك معروفا يبقى قلبك فيه نوع تعلق به ونوع تأله له. قال: فجاء هذا الدعاء وجاءت المكافأة حتى تقطع أي تعلق بين العبد وبين ذلك العبد الآخر، وإنما تبقى المنة لله جل وعلا وحده عليك. فيكون العبد كل ما أزد إليك إنسان معروف حاول أن ترد ذلك المعروف، فإن لم تجد فلا تتركه حتى تدعو له أمامه بالشكر وبظهر الغيب حتى ترى أنك قد كفأته. فإذا أديت الذي عليك تخلصت من ذلك التعلق الذي يكون في قلبك لغير الله. ولهذا الفرق بين الحاجة للمخلوق والحاجة للخالق أن الله تعالى كلما احتجت إليه كلما كنت عنده أعز، أما العبد فكلما احتجت إليه كلما كنت عنده أذل. وهذا الفرق بين الخالق والمخلوق، أو من الفروق بين الخالق والمخلوق. ولهذا في الحديث: الله يغضب على من لا يدعوه، لأن الله جل وعلا يحب أن يدعوه عبده ليمن عليه. أما الإنسان كلما دعوته كلما نقصت وذللت في عينيه. ولهذا قال القائل: قال: الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. ولهذا قيل قديما: ما وضعت يدي في قصعة فلان إلا ذللت له. وقال القائل قال أحسن إلى من شئت تكن أميرة، واستغني عن من شئت تكن نظيرة، واحتج إلى من شئت تكن أسيرة. فالعبد إذا احتجت إليه كنت أسيرة، أما الله جل وعلا كلما ذللت وخضعت واحتجت إليه ودعوته ورجوته وخفته كلما زاد قدرك عند ربك الذي برأك وخلقك. وهذا يجعل العبد يتعلق بالله جل وعلا. خلاصة هذا الباب أن العبد إذا سئل بالله فينبغي له أن يجيب. وقد فصل بعض أهل العلم فقالوا إن كان هذا الذي سألك سألك في أمر تقدر عليه وهو محتاج إليه وسأل بالله، فهنا يتعين ويجب عليك أن تجيبه، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من سأل بالله فأعطوه. الحالة الثانية أنك تكون في جماعة وهو يسأل الكل ولم يتوجه إليك أنت بالذات بالسؤال، فهذا قال أهل العلم يستحب أن يجاب ولا يجب. والأمر الثالث أن يسألك بالله أن تعطيه وهو كذاب أو وهو سارق أو وهو سيستعمل هذا فيما لا يرضي الله، فهذا لا ينبغي أن يجاب ولو سأل بالله. ولهذا تجد بعض السفهاء يقول أنا سألت، وبعض المتسولين والذين يأخذون أموال الناس بالباطل يقول أنا سألتك بالله، يقول أنت لا يجاب، لأن الله تعالى قال وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وقد ذكر بعض أهل العلم حرمة، بل ذكر العلم الاتفاق على حرمة السؤال، وأن العبد لا يسأل إلا إذا احتاج. أما من يسأل الناس حوائجهم وقد أغناه الله جل وعلا فهذا يدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال، ويدخل في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال العبد يسأل الناس حوائجهم حتى يلقى الله وليس في وجهه مزعة لحم. الباب الذي بعده، وقد ذكرنا أن الباب الأول أنك أنت إذا جاءك وسألك أحد بالله فإعظاما وتعظيما لاسم الله وصفات الله جل وعلا فينبغي لك أن تجيبه. الأمر الثاني الباب هذا الخامس والخمسون، الباب الخامس والخمسون موجه إلى السائل، فهذا وكأن الشيخ يريد يقول يا من تسأل بالله لا ينبغي لك أن تستعمل السؤال بالله إلا في أعظم شيء، وهو ماذا؟ وهو الجنة. لأن العبد ينبغي أن يكون عالي الهمة ولا يسأل بأعظم شيء وهو الله جل وعلا وأسماؤه إلا أعظم مطلوب وهو الجنة ورضوان الله جل وعلا. فقال الشيخ قال باب لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. قال عن جابر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يسأل بوجه الله إلا الجنة، رواه أبو داود. ولهذا قال الشيخ في المسائل قال النهي أن يسأل بوجه الله إلا غاية المطالب، فلا تسأل بوجه الله جل وعلا إلا الجنة. فيكون الباب الذي قبله أن إذا أتاك إنسان وسأل بالله فأجبه، والباب الآخر يا أيها الناس لا تسألوا بالله ولا تجعلوا السؤال بالله في كل شيء. حتى تريد تقول له أعطني كأسا من الماء تقول بالله أعطني كأسا، لا تجعل السؤال بالله إلا في أعظم أمر، وهو أن تسأل الله جل وعلا وأن تسأل بالله جل وعلا الجنة، فتقول اللهم إني أسألك بوجهك وبفضلك وبمنتك وبرحمتك أن تعطيني الجنة، فيتوسل لله جل وعلا بأسمائه وصفاته. الباب الذي بعده هو الباب السادس والخمسون، وهو باب ما جاء في اللوم. ومناسبة ذكر هذا الباب لكتاب التوحيد ظاهرة بأن اللوم سيأتي معنا في بعض استعمالاتها فيها نوع من التسخط والتضجر على قضاء الله وعلى قدره، وهذا أمر ينافي توحيد العبد، وربما أوقع العبد إذا عرف منه التسخط على قضاء الله جل وعلا وربما أوقع العبد في الشرك الأكبر. لكن سيأتي معنا أن الأصل في معناها الباطل أنه شرك أصغر ولا ينبغي أن يستعمل، وربما كانت لو لا استعمال صحيح. ولهذا الشيخ لم يقل باب من الشرك قول اللو، لا، قال باب ما جاء في اللو، فيمكن أن تستعمل في الحق كما يمكن أن تستعمل في الباطل. سنذكر إن شاء الله تعالى ما هو الحق فيها وما هو الباطل فيها. قال بعدها قال وقول الله تعالى يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلناها هنا. هذه مقالة المنافقين الذين قالوا لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلناها هنا. فهم تسخطوا على قضاء الله جل وعلا وتسخطوا على قدره، وكأنهم قالوا يعني أن الله تعالى تصرفه الذي فعله وقدره الذي شاءه ما كان ينبغي له أن يكون هكذا. قال وقوله الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا، وكأنهم فعلوا هذا تضجرا وتسخطا على قضاء الله جل وعلا واستدراكا على الشارع، وهذا أمر شاءه الله جل وعلا. والله تعالى لا يقع شيء في ملكه إلا بمشيئته وحكمته، فيقع في ملكه المعصية ويقع في ملكه الطاعة، والكل شاءه الله، غير أن الله أحب الطاعة وكره المعصية ورتب على الطاعة الجنة وعلى المعصية النار. وسيأتي إن شاء الله تعالى في الأيام القادمة في الدروس القادمة باب ما جاء في القدر، وسنذكر فيه خلاصة عقيدة أهل السنة والجماعة في هذا الباب العظيم الذي هو من صميم التوحيد، لأن القدر قدرة الله. الحاصل أن هذا الكلام إنما هو صنيع المنافقين. قال في الصحيح عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزن، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا لو أني فعلت لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله أو قل قد لكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. وهذا الحديث رواه مسلم في صحيحه، وهو حديث عظيم فيه أولا ثلاثة ركائز للنجاح. فإذا أردت شيئا ينبغي لك أن تتحل بهذه الأوصاف التي ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم. أولا أن تحرص على ما ينفعك وهو بذل السبب. ثانيا لا يستقيم بذل الأسباب بدون صدق اعتماد على الله جل وعلا واستعانة به، وهذا الثاني. الأمر الآخر أنك اعلم أنك في سلوكك إلى الله وفي طريقك وفي سيرك إليه ستعرض لك أمور تثبطك وتعجزك وتضعف همتك، فينبغي لك ألا تعجز. ولهذا لا يستقيم فقط إرادة الخير، بل ينبغي إرادة الخير مع السعي فيه مع الاستعانة بالله مع عدم العجز، لأن هذه الدنيا دار ابتلاء واختبار وامتحان. قال بعدها قال وإن أصابك شيء، وهو الشاهد في هذا الحديث، قال فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. فلا ينبغي للعبد إذا مثلا خرج وأصيب أصابته سيارة فيقول لو أني لم أخرج لما أصابتني السيارة، يقال هذه أمور قدرها الله جل وعلا وليس لك فيها دخل. ولهذا العلماء يقولون أن اللو لها استعمالان من حيث الجملة. الاستعمال الأول أن تكون على وجه التذمر والتسخط وعدم الرضا على قدر الله جل وعلا، وهذا هو المذموم، وهو الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لو تفتح عمل الشيطان، وهو الذي كان عليه المنافقون الذين قالوا لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلناها هنا. والأمر الثاني وهو المحمود أن تكون لو على سبيل تمني الخير، فلو أنك تقول لو أن الله رزقني بأموال لتصدقت ولحججت ولاشتريت كتب العلم ولا أعنت فلانا وفلان، ولو أن الله رزقني بابن لأعلمنه القرآن ولأجعلنه من من من من من من حفظة السنة ومن حملة العلم وغير ذلك من الأمور. لو أن إنسان يقول لو أن الله من علي بسيارة لأجعلنها في سبيل الله ولأعطينها لفلان أو لأستعملنها في المسجد، فهذا كله خير. ولهذا لو الحكم فيها ليس فيها حكم عام، إنما هي بحسب استعمال العبد. فإن استعملها على إرادة تسخط وعلى إرادة استدراك على القدر، لأن الذي وقع وقع ولن تغير شيء، لكن إذا استعملها العبد على إرادة الخير من جهة المستقبل فهذا لا إشكال فيه. وهذا هو خلاصة هذا الباب. فينبغي للعبد أن يحذر أن لا يرتكب قولا أو أن لا يقع في فعل لا يرضاه الله جل وعلا. وقد مرت معنا ما شاء الله أبواب كثيرة، ونحن شرفنا على إنهاء الكتاب، فرأيتم أن التوحيد يلازمنا في كل أمر، في الأقوال وفي الأعمال وفي النيات وفي كل شيء، فينبغي للعبد أن يحذر ماذا يقول، فإن الملائكة تكتب، والله جل وعلا لا يعزب عن علمه مثقال حبة في السماوات ولا في الأرض، الله جل وعلا لا يخفى عنه شيء. قال تعالى قال وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. فينبغي للعبد أن يراقب الله في السر والعلن، ولهذا قال تعالى وذروا ظاهر الإثم وباطله، ما تظهر إلا الظاهر فقط، لكن ينبغي الظاهر والباطن، وهذا سبيل المخلصين الذين يستحقون رضوان الله جل وعلا. ولهذا التوحيد هو الإخلاص، إخلاص الدين لله أقوالا وأعمالا وأعمالا ونيات. ولهذا قال القائل قال إخلاصنا لله صف القلب من إرادة سواه فاحذر يا فطن. فينبغي للقلب أن يكون صافيا لله جل وعلا، ليس فيه شيء يكدره بحال من الأحوال، وعلى هذا يقوم التوحيد، وكل ما نراه إنما هو من الأمور التي يستوجبها العبد الذي يريد أن يصفي توحيده، لأن التوحيد كما مر معنا شيء لطيف، أقل شيء يخدشه، فينبغي لك أن تحرص عليه. ولهذا يقول ابن سعدي في منظومة السير إلى الله والدار الآخرة، يقول ألا بالله دعوات المشاهد كلها خوفا على الإيمان من نقصاني. فالعبد الصادق هو الذي يخاف على توحيده. ولهذا قيل لبعض السلف نحن نخاف الذنوب، قال أما أنا فلا أخاف الذنوب، إنما أخشى أن أسلب التوحيد قبل الممات. ولهذا يقول ابن القيم والله ما خوف الذنوب فإنها لعلى سبيل العفو والغفران، لكنما أخشى انسلاخ القلب من تحكيم هذا الوحي والقرآن. ولهذا العبد ينبغي له أن يخشى وأن يعلم أن لو شاء الله جل وعلا لكنت أردى من هذه الحال، بل لو شاء الله جل وعلا لما كنت أصلا من الموحدين ومن المسلمين. فلماذا الله من عليك أنت بالتوحيد والسنة ولم يمن على غيرك؟ فهذا فضل تفضل الله جل وعلا به عليك، لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فإذا آمنت وصدقت واتبعت فأنت أهل لهذه النعمة التي تفضل الله جل وعلا بها عليك، فقط فضل من الله جل وعلا، لأن الله تعالى أعطاك ولم يعطي غيرك. لماذا؟ منة منه سبحانه. فكن أهلا وكن رجلا تحمل تلك الأمانة التي حملك الله جل وعلا ووفقك لحملها. الباب الذي بعده قال النهي عن سب الريح. عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تسبوا الريح، فإذا رأيتم ما تكرهون فقولوا اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أمرت به، ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما أمرت به. صححه الترمذي. هذا الباب نفسه باب ما جاء في سب الدهر، غير أن سب الدهر عام وهذا سب شيء من الدهر وهو الرياح، لأن سب الدهر يعود إلى سب كل أحوال الدهر، أما هذا فهو شيء خاص من الدهر وهو سب الريح. وسب الريح إذا ظن أن الريح تتصرف بنفسها من دون الله جل وعلا فهذا كفر أكبر، وإذا ظن أن الريح سبب ويسبها وينسى أنما هي مخلوق يصرفه الله جل وعلا كيف يشاء، فإنما يكون شركا أصغر مناف لكمال التوحيد. ولهذا ذكره الشيخ رحمه الله تعالى، ويقول ابن سعدي رحمه الله يقول وهذا فضلا أنه من الشرك فهو من الحماقة. قال أتظنن الريح بنفسها هي التي تتصرف؟ إنما الريح يصرفها الله جل وعلا كيف يشاء بما شاء، لحكمة بالغة قضاها يستوجب الحمد على اقتضاها. فالله جل وعلا لا يقع في ملك شيء إلا لحكمة بالغة، إن علمتها فاحمد ربك، وإن جهلتها فاعلم أنها موجودة، وسلم الأمر لبارئك، فإن قدم الإسلام لا تثبت إلا على ظهر التسليم والاستسلام. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسب الريح، لأن سب الريح عائد إلى سب الذي سخرها وهو الله، وإن كان الأمر كما يقول ابن سعدي وغيره يقول ولا يخطر ببال مسلم أنه إذا سب الريح إنما يسب الله، لكن ينبغي للعبد أن يحذر أن لا يخالف أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن الريح مأمورة وإنما إذا سببتها أنت تسب الذي صرفها وهو الله جل وعلا، وهذا أمر غاية في الخطأ. فإذا رأيتم ما تكرهون، فالريح ربما تكسر وربما تقتل وربما وربما، والله جل وعلا عذب قوم عاد بالريح، سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما، فلم يترك فيها شيء، وسخر عليهم هذا الهوى فقتلهم. لكن إذا رأيتم شيئا تكرهونه فقولوا هذا الدعاء العظيم الذي هو محض العبودية والتسليم لله، وقول اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أمرت به. فهنا بيان أنها مأمورة. قال ونعوذ بك كل شيء إلى الله من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما أمرت به، فإنها مأمورة. ولهذا قال مطرف من أئمة السلف، قال لولا الريح ولولا ما سخر الله لنا جل وعلا بهذه الريح لأنتنا ما بين السماء والأرض. ولهذا نحن إذا شممت رائحة تكرهها في بيتك فتحت النافذة والأبواب، لماذا؟ حتى أن الريح يغير تلك الرائحة. والريح جل وعلا الله تعالى قال نرسل الرياح لواقح، فهي تلقح النباتات والورد والثمار وغير ذلك، ففيها فضائل. ولهذا السفن لا تتنقل إلا بالرياح، ولهذا قال القائل ما كل ما يتمنى المرء يدركه تجري الرياح بما لا تشتهي السفن. فإن الريح لها فضائل عظيمة، فإذا رأيت ما تكره فقل هذا الدعاء العظيم. ورسول الله صلى الله عليه وسلم ما ترك شيء إلا وبلغنا، فنحن ولله الحمد نعيش بذكر الله ومن أجل ذكر الله جل وعلا. ولا ينبغي للعبد أن يقول إلا ما يرضي الله جل وعلا. واعلم أن المتصرف في الكون هو الله، وما تراه إنما هو مخلوق. فإذا أردت أن تذم شيء فاحذر ألا تذم مخلوقا مأمورا كالريح والدهر وغير ذلك، فيعود ذلك إلى الذي خلقه وهو الله سبحانه وتعالى. أسأل الله جل وعلا أن يطهر قلبي وقلوبكم، وأن يلهمنا رشدنا، وأن يجعلنا ممن إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر. فهؤلاء عنوان السعادة، والله أعلم. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.